توفي مواطن جمهوريتنا حامل جواز السفر الدبلوماسي أثناء نقله إلى المستشفى بعد وقوعه في الصدمة القلبية المفاجئة على وشك استقلال الطائرة في ماليزيا يوم 13 من هذا الشهر. في البداية أثبتت وزارة الخارجية الماليزية والطرف المستشفى أن مواطن جمهوريتنا توفي بالصدمة القلبية وقررت إحراق جثته بعد نقلها إلى سفارتنا، وأبلغت ذلك الأمر سفارتنا لدى ماليزيا والتي تمارس حق الحماية القنصلية إزاء مواطن جمهوريتنا. بموجب ذلك أثبتت سفارتنا هوية الراحل وطالبت بنقله إلى السفارة، ولكن وسيلة الإعلام المحافظة الكورية الجنوبية أصرت في ذلك اليوم ليلة على مقتله بالسم من قبل أحد، قائلة إن ذلك الخبر جاء في مصدر الحكومة. وتدخلت الشرطة السرية الماليزية فورا في هذا الأمر وجعلته أمرا واقعيا، وطرحت مسألة تشريح الجثة مما أدى إلى تعقيد المسألة. أوضحت السفارة بلادنا بجلاء أنه لا حاجة إلى تشريح الجثة نظرا لأن وفاته قد تسببت في الصدمة القلبية، وكذلك لا يمكن تشريح جثته أبدا لأنه كان متمتعا بامتيازات أجنبية وفقا لمعاهدة فيينا بكونه حاملا لجواز السفر الدبلوماسي. غير أن الطرف الماليزي أحمل مطالبنا الأدلة والقانون الدولي وأجرى تشريح الجثة بدون أي اتفاق معنا أو حضورنا فيه للإعيان، ثم تشطق بأنه سيجري التشريح الثاني دون إصدار نتيجة التشريح الأول. قد أدل الناطق بلسان لجنة الحقوقيين الكوري بحديث يوم 22 من هذا الشهر لتستنكر ذلك باعتباره تطاولا سافرا على سيادة جمهوريتنا وانتهاكا فظا على حقوق الإنسان وأعمالا غير إنسانية تتناقض مع الأخلاق البشرية. إن الأمر الذي نتهم به أكثر هو أن الأعمال الجائرة للطرف الماليزي تتزامن مع الحملة المكايدية المعادية لجمهوريتنا من جانب السلطة الكورية الجنوبية. قبل صدور نتائج تشريح الجثة نشرت وسائل الإعلام المحافظة الكورية الجنوبية بعناد الادعاءات القائلة بأن الموظفتين في إدارة الاستطلاع العامة الكورية الشمالية قامتا بقتله بالسم، ولا شك في أن كوريا الشمالية قد قتلته. غلى البيت الأزرق غليان المرجل على النار في اليوم 14، أي اليوم التالي من وفاة مواطننا، وأبدت السلطة الكورية الجنوبية ردودها بصورة ملموسة بعقد الاجتماع على مستوى الوزراء يوم 16 وإلى آخره، والأدهى من ذلك ناقشت علنيا حتى مسألة نشر السات التي لا تمت بصلة إلى وفاة مواطننا. وهذا يدل بوضوح على أن السلطة الكورية الجنوبية كانت تتوقع هذه الحادثة وتضع حتى السيناريو، ولكن مع الأسف الشديد إن ماليزيا وحدها تشيح عن هذه الحقيقة. توفي مواطننا في أرض ماليزيا فتتحمل الحكومة الماليزية المسؤولية الأكبر عن ذلك. إن موقفها غير الوطي اتضح بجلاء في مسألة نقل الجثة أيضا. كان يجب عليها أن ترجع الجثة إلينا بعد إجراء تشريحها وفحصها الطبي الشرعي، وذلك بالطريقة غير القانونية والأخلاقية، إلى أنها لا تنقل الجثة حتى الآن بحجة باطلة متمثلة في عدم نقلها إلا بعد تقديم عينة DNA من طرف عائلة الراحل وفقا للقانون الماليزي. وهذا يبرهن على أن الطرف الماليزي يحاول تحقيق أي غرض سيء بتسييس مسألة نقل الجثة بغض النظر عن القانون الدولي والأخلاق البشرية. ثم تشتقت ماليزيا بالصخب في بداية وقوع الحادثة بأنها ألقت القبض على المشتبه بالقاتل، ولكنها لا تنبس ببنت شفة عن ذلك في وقت لاحق. كما إنه لمن أمر سخيف للغاية أن المشتبهين بالقاتل قالوا إنهم وضعوا السائل الشبيه بالزيت الذي يدهن في الكف على رأس القتيل مما أدى إلى قتله بالسم. إذن هل يوجد السم الذي تعيش الإمرأة المتمرخة به في الكف ويموت الرجل المتمرخ به على الرأس؟ قد اقترحنا التحقيق المشترك من أجل تبيين هذه الحادثة بوضوح، وأوضحنا أننا في الاستعداد لإفادة وفد الحقوقيين. نهدف إلى اختتام تحقيق هذه الحادثة بإنصاف عن طريق إفادة وفد الحقوقيين إلى عين المكان حتى يقابل المشتبهين بالقاتل ويسمع أقوالهم ويثبت من أين تلقوا الأوامر ويقابل مواطننا الذي تم إلقاء القبض عليه ويفحص بالتفصيل موقع الحادثة والمعلومات عن الصور المتحركة أيضا. لن نغتفر أبدا أي محاولات للافتراء على سمعة دولتنا القوية المكرمة ذات السيادة الدولة النووية القوية، ونبين حقائق الحادثة الأخيرة حتى النهاية. سوف نلاحظ الموقف المستقبلي للطرف الماليزي.